احنا كمان صايمين زيكو يا حلوين، اسلام وكريم السنه دي صايمين زي كل سنه. لا لا لا، السنه دي اول سنه صيام، اول سنه صيام لكريم واسلام. كريم واسلام اصحاب بيساعدوا بعض ويحمسوا بعض، بيعملوا ايه تاني مع بعض هنشوف كل مره في احنا كمان صايمين. دخل اسلام على ماما وهي بتصلي وبتقرأ قرآن وتعيط وتعيد الآية وتعيط، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. استنى إسلام ماما لما خلصت صلاة وكمان خلصت دعاء ولقاها بتدعي وتقول: اللهم نقي قلبي، اللهم طهر قلبي من الرياء والنفاق وكافة الأمراض، وتدعي وتعيط. انتبهت ماما ان اسلام قاعد، وقبل ما تكلمه سألها اسلام هو على طول: ماما، هو القلب ليه امراض؟ وازاي بتكون الطهارة بتاعته؟ انا اعرف ان طهارة البدن بالنظافة والوضوء والغسل، انما القلب ليه طهارة هو كمان؟ ازاي ومن ايه؟ فرحت ماما بسؤال اسلام وقالت له: القلب يا حبيبي زي الصفحة البيضة بتاعت كراسة الرسم، لما يبقى سليم وكل حقد أو حسد أو غيبة أو نميمة أو كره أو غيرة وغيرها من أمراض القلوب، كل حاجة فيهم لو جات عند حد بتحط نقطة سودة على الصفحة البيضة بتاعته اللي هي قلبه. وإحنا دورنا بالدعاء والصلاة والبعد عن الأمراض دي اللي هي الحقد والحسد والغيبة والنميمة والكره والغيرة وغيرها، نمسح كل نقطة سودة بتيجي على قلبنا ونحافظ على قلبنا أبيض. هحكي لك يا إسلام حكاية تفهم منها أنا ليه بدعي بطهارة القلب وأن ربنا يجعل لي قلب سليم. صلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بص يا سيدي، في قصة حصلت أيام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبيرويها لنا ويقولها لنا سيدنا أنس اللي كان بيساعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في بيته. عن أنس بن مالك قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كنا قاعدين مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة. فطلع رجل من الأنصار، يعني إيه الكلام ده؟ يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال وإحنا قاعدين دلوقتي هيعدي قدامكم راجل من أهل الجنة، ربنا قال عليه إنه هو هيبقى من أهل الجنة. وتاني يوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: فلما كان الغد، يعني لما جه تاني يوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال، وظل كذلك ثلاثة أيام. فضل ثلاثة أيام كل ما الراجل ده يعدي وهو رجل من الأنصار، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول عليه إنه هو رجل من أهل الجنة. قال سيدنا أنس: فتبعه عبد الله بن عمر، يعني واحد من الصحابة، قال أنا لازم أعرف هو بيعمل إيه وعلشان كده بقى من أهل الجنة. والواحد من الصحابة ده هو عبد الله بن عمر. راح له وقال له: أنا عايز أبيت عندك 3 أيام. ولما سيدنا عبد الله بن عمر قعد عند الرجل من الأنصار اللي سيدنا محمد بشر إن هو من أهل الجنة، لقاه ما بيزودش عبادات كتيرة أوي ولا حاجة، يعني صلاته وصيامه وقيامه عادية جدا. أمال بقى إزاي يستحق المنزلة دي وإن هو يبقى من أهل الجنة؟ لازم يسأله علشان يعرف. فسأله وقال له إيه: لقد قال عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة، ولم أجدك تزيد في صلاة أو صيام أو قيام، ما لقيتكش بتعمل حاجة كتيرة قوي غير اللي بنعملها كلنا، إزاي بقيت من أهل الجنة والرسول عليه الصلاة والسلام بشرك كده وانت في الدنيا ان انت هتبقى من اهل الجنة؟ فبما بلغت هذه المنزلة؟ فقال الرجل: لا اعمل غير ما رايت. انا ما بعملش حاجه غير اللي انت بتشوفها، الفروض والسنن والحاجات العاديه. غير اني، بصوا اهي الاجابه جايه اهي، غير اني لا اجد في نفسي، يعني ما فيش حاجه في قلبي لاحد من المسلمين، غشا ولا احسد احدا على خير اعطاه الله اياه. يعني لا انا بغش حد من المسلمين، ولا بزعل من حد من المسلمين، ولا بشيل في قلبي حاجة من حد من المسلمين، ولا بغير منه، ولا أحسده على أي خير ربنا سبحانه وتعالى ادهوله، وأقول اشمعنى هو خد الخير ده وأنا ما أخدتوش. فقال عبد الله بن عمرو: هذه التي بلغت بك، طهارة القلب بتاعتك دي هي اللي وصلتك للجنة. يا رب يا رب طهر قلوبنا أجمعين. هقول لكم بقى فزورة النهاردة. فزورتنا النهاردة يا حلوين ان احنا ذكرنا في الحدوتة بعض الامراض اللي تصيب القلب، وبعض سلوكيات بتصيب القلب بالمرض. زي ايه؟ زي الحقد والحسد والغيرة والغيبة والنميمة والكذب. عايزة كل واحد من اصحابي الحلوين يختار مرض او صفة من دول، ويقول لي آية او حديث تدل عليهم وعلى انهم غلط، وان هما بيؤذوا قلوبنا. هقول لكم الفزورة تاني. ذكرنا في الحدوتة بعض الامراض التي تصيب القلب، وبعض سلوكيات تصيبه بالمرض، زي الحقد والحسد والغيرة والغيبة والنميمة والكذب. عايزة كل واحد من اصحابي الحلوين يختار مرض او صفة من دول، ويقول لي آية او حديث تدل على انهم غلط وبيؤذوا قلوبنا. اتفقنا؟ يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.